باب الإظهار والإدغام. سأذكر ألفاظا تليها حروفها بالإظهار والإدغام تروى وتجتلى. فدوناك إذ في بيتها وحروفها وما بعد بالتقييد قده مذللا. سأسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سمة تروق مقبلا. وفي دال قد أيضا وتائم وفيها الوبل فاحتل بذهنك أحيلا.